لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. ما زلنا في شرح هذه الرسالة المباركة العقيدة الوسطية، ووقفنا في الكلام على أحوال يوم القيامة، وكنا قد انتهينا في الكلام عن الحياة الثانية بعد حياة الدنيا وهي حياة البرزخ. فإن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار الآخرة وبينهما دار هي دار البرزخ. ثم قال المؤلف بعد ذلك: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في القيامة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عرارة غرلا. طيب، يكفي. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. طبعا هو تكلم قبل ذلك عن حياة البرزخ، وبعد ذلك انتقل الكلام على البعث يوم القيامة. وبين البرزخ والبعث حياة أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو لا نقول حياة، وإنما أيضا يوجد مسألة أخرى وهي مسألة النفخ في الصور. فإن الأجساد أو الأرواح تعاد إلى الأجساد بعد أن يحصل النفخ في الصور. والنفخ في الصور اختلف أهل العلم في عدد النفخات، وأشهرها قولان: القول الأول أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، والقول الثاني وهو هي نفخة أنها ثلاث نفخات وأضافوا إليها نفخة أخرى سموها نفخة الفزع، وهذا اختيار شيخ الإسلام نفسه رحمه الله المصنف، قد ذكر هذا في أكثر من موضع أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. والأقرب والله أعلم أنها نفختان، ودل على ذلك قول الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. والأدلة فيه كثيرة. وبين النفختين جاء في الحديث أنها 40، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النفخة الأولى إذا حصلت نفخة الصعق يصعق جميع من على وجه الأرض، ثم يأمر الله السماء فتمطر 40 صباحا، وبني آدم يفنى منهم كل شيء إلا عجب الذنب، ولهذا قال: يأمر الله السماء فتنبت 40 صباحا. قال: فتعاد الأجساد إلى موضعها، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بالنفخ، نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم. هذا الذي ذكر الشيخ: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد. وقول القيامة الكبرى يعني أن هناك قيامة صغرى، والقيامة الصغرى هي الموت. جاء في حديث: من مات فقد قامت قيامته. هذه الصغرى والكبرى؟ الصغرى. وهذا حديث فيه ضعف، والأقرب والله أعلم أنه من كلام عمر بن عبد العزيز، ومعناه صحيح: من مات فقد قامت قيامته، والمراد هنا القيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى فهي التي يحصل فيها إعادة الأرواح إلى الأجساد. والبعث ذكره الله عز وجل في مواضع كثيرة في كتابه، وحكم على من أنكره بالكفر، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم رب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. وهذا ذكره الله في قوله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله جل وعلا سبحانه وتعالى وعد بأن يبعث الناس من قبورهم ويولدون على الحالة التي أو يبعثون على الحالة التي ولدوا عليها. ولهذا لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض لما سمعت هذا الحديث، قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. وجاء في الحديث أن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، وهذه كرامة من الله عز وجل لخليله صلوات الله وسلامه عليه. نعم أكمل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم الآن تكلم على مسألة الموقف. جاء في الحديث أن الناس يحشرون في أرض الشام، وقد صح في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر. والشام الأرض المعروفة، أما هيئتها وصفتها فإنها تتبدل كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لكن الناس يحشرون إلى الشام. ولهذا جاء في آخر علامات الساعة أن الله يرسل نارا من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام. والنار هذه ليست مكلفة بحرق الناس، إنما مكلفة بجمع الناس فيجمعون في الشام. فإذا وصلوا أمر الله عز وجل ملك الصور أن ينفخ في صعق هؤلاء ثم يبعثون في هذا الموضع مع تبدل الأرض وتغيرها. وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قال حتى يلجمهم العرق، وقد جاء في الحديث أنها تدنو منهم مقدار ميل. يقول الراوي لا أدري أميل المكحلة أم ميل المسافة، ميل المسافة تقريبا كيلو 600 متر. تخيلوا معي عظم موقف الناس في ذلك الوقت. حتى قيل أن هذا الموقف الطويل العظيم هو الوارد في قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقيل أن هذا الموقف هو الوارد في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة، سواء قلنا 1,000 ولا 50,000 لا شك أنه وقوف طويل. وفي ذلك الوقت العصيب يلجم الناس العرق أو يصل العرق بالناس إلى حيث كانت أعمالهم في الدنيا، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه معقد الإزار الوسط، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم يأتي الناس إلى الأنبياء نبيا تلو نبي، كلهم يطلبون منهم الشفاعة في أن ينصرفوا، يعني لا يريدون أعظم من الانصراف من هذا الموقف. فيأتون الأنبياء نبيا تلو نبي، كلهم يقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، إلى فلان، نبي سمي نبي، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها، ويخر تحت العرش وسيأتينا باب الشفاعة، فيثني على الله عز وجل بمحامدة عظيمة ويطيل الدعاء حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول الشيخ حافظ حكمي في هذا الموقف واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة الناس من ذا الموقف، فما من نبي منهم نالها حتى قال رسولنا أنا لها صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت ينصرفون. ثم يأتي بعد ذلك الموازين كما ذكر الشيخ. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى فصل في الموازين والدواوين. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم بعد ذلك تكلم عن الميزان. وأهل السنة يعتقدون أن يوم القيامة تنصب موازين حقيقية ميزان حقيقي، له لسان وكفتان، اللسان له الذي يتوسط الكفتين، خلافا لما أنكره المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون لا يوجد شيء اسمه ميزان، وكل الأدلة التي جاءت بذكر الميزان المراد بها العدل، ويقولون لأنهم أهل عقل يعني يقدمون العقول، قالوا الميزان لا يحتاجه إلا الفوال والبقال الذي لا يعرف كم الوزن، والله عز وجل مستغن عن ذلك. طيب الموازين في الآيات، قالوا هذه المراد به العدل فأنكروا الميزان. والموازين حقيقية وهي موازين كثيرة، أما عددها وصفتها وكيفيتها فلا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. والدليل أنها موازين وليس ميزانا واحدا قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازينه، وقال ومن خفت موازينه. واختلفوا فيما يوزن في الميزان على أربعة أقوال ذكرها ابن القيم رحمه تعالى وغيره. القول الأول أن الذي يوزن في الميزان هو الإنسان العامل نفسه، واستدلوا بحديث ابن مسعود فإنه لما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا عليه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا دليل أنه هو بنفسه يوزن، وليس المراد أن الإنسان يثقل عند الله بجسامته، لا، إنما يثقل عند الله بعمله. طيب القول الثاني أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، والدليل حديث البطاقة 99 سجل في كفة وبطاقة لا إله الله في كفة، الحديث المشهور. القول الثالث أن الذي يوزن العمل نفسه، الأعمال نفسها التي توزن، يجعلها الله أجساما، الذكر يجعله جسم، والصلاة جسم، والحج جسم، ثم توضع في الموازين. والقول الرابع أن الذي يوزن ثواب العمل، ثواب العمل. والصواب والله أعلم أن كلها أتوزن، لأن كل واحدة من هذه الأربع لها دليلها، ولا مانع أن يجمع الله عز وجل كل هذا فيزنه، فيزن العمل والعامل والثواب والصحف. هذا هو الصواب. ومما يدل أن الإنسان أيضا يوزن حديث عند مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة قال فلا يزن عند الله جناح بعوضة. طيب تفضل يا شيخ. تنشر الدواوين، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أكمل. فصل في الحساب. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوفقون عليها ويقررون بها ويجزون بها. طيب الآن ذكر مسألتان، المسألة الأولى وهي نشر الدواوين، والمراد بالدواوين هي صحف الأعمال كما مر قبل قليل، وهذه الصحف هي الصحف التي كتبتها الملائكة على بني آدم. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف العلماء فيما يكتبه الملكان في الدنيا على يعني أقوال كثيرة، شرها قولان. القول الأول وهو الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تكتب ما فيه ثواب وعقاب، تكتب الإنسان ما فيه ثواب وعقاب. القول الثاني وهذا اختيار طاووس وغيره أنها تكتب كل شيء حتى السعال والعطاس، كل شيء. ولهذا الإمام أحمد لما حضرته الوفاة وأخذ يئن من المرض قال له ابنه يا أبتي إن طاووس حدثنا أن الملائكة تكتب أنين المريض، وأخذ الإمام أحمد خرقة كانت عنده بلها بالماء ثم عض عليها حتى لا يصدر منه صوت يكتب عليه رحمة الله عليه. إذن هذان قولان فيما تكتب الملائكة، وهذه الصحف يوم القيامة تنشر، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. والصواب أن الناس على قسمين، إما آخذ الكتاب بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ليست هي صفتان مختلفتان عياذا بالله، وإنما هي صفة واحدة، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فلا منافاة حتى تجمع الأدلة. هذه الصفة، هذه طريقة نشر هذه الدواوين. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والمراد طائره يعني كل ما عمله من خير أو شر. لماذا سمي العمل طيرا؟ قالوا لأنه إذا عمله الإنسان طار عنه، لا يمكن أن يسترجعه، مثل الطير إذا طار، هكذا عمل الإنسان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، خلاص كتبت عليه فلا يمكنه استرجاعها، كالطير الذي إذا طار لا يمكن أن يعود. قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب هو الذي ذكرناه قبل قليل. قال: ويحاسب الله الخلائق سبحانه وتعالى. والحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. أولا حساب الكافر، حساب الكافر، وحساب الكافر المراد فيه هو فقط الإحصاء عليه. إيش إحصاء عليه؟ يخبر يعني فعلت كذا وكذا وكذا، ولا يطالب بالجواب أصلا لأنه حكم عليه نسأل الله العافية بالهلاك. ولذلك الله عز وجل قال جل وعلا: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. القسم الثاني حساب المسلم، وحساب المسلم ينقسم إلى قسمين: عرض ومناقشة، عرض ومناقشة. أما العرض بمعنى أنه تعرض عليه أعماله سيئاته ولا يطالب بالجواب، فيقول الله عز وجل له: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ولا يطالب بالجواب حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له جل وعلا: سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. لا يطالب بشيء، فقط الله حتى يظهر الله عز وجل فضله على عبده. ولهذا هذا الوارد في قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو الحساب اليسير، عرض فقط. القسم الثاني المناقشة، وهذا في حق من كتب الله عليه العذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ومعنى المناقشة يعني يسأل ويطالب بالجواب، فإذا عرف أنه مطالب بالجواب عرف أنه قد هلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالوا: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فهذه أقسام الناس يوم القيامة. قال: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن أعماله سيئات وحسنات، فإنه لا حسنات لهم. قال: ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. الآن عمل الكافر، عمل الكافر، نقول الكافر هل يمكن يعمل عملا صالحا في الدنيا؟ الجواب نعم، يمكن ولا ممكن؟ يمكن يعمل عمل صالح، وهذا العمل الصالح يجازى به في الدنيا فقط، يجازى به وين؟ في الدنيا فقط. أما يوم القيامة فليس له عند الله حظ ولا نصيب. قال الله تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ليس لهم عند الله شيء. نعم، أكمل الشيء. وفي عرصات القيامة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب، الآن تكلم عن الحوض. قال بعضهم أن الحوض هو أول موقف يكون بعد الوقوف تحت الشمس، والحوض ثابت، قيل أنه ورد فيه 40 حديث عن 40 صحابي، لذلك بعضهم لما جمع المتواتر الحديث المتواترة قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضهم، فذكر الحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض صفته جاءت في الأحاديث كما ذكر شيخنا، قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وجاء أن رائحته أحلى من أطيب من المسك، وأن طوله شهر وعرضه شهر، حتى يقولون أن هذا دليل أنه مربع لأن الطول متساوي مع العرض. من شرب منه لم يشرب بعده أبدا. هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولهذا في الحديث إن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثر واردة، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأحواض ورودا، أكثر الأحواض ورودا، ولا يعني أنه الحوض الوحيد، لكنه أكثر الأحواض ورودا. وهذا الحوض يذاد عنه الكفار وأهل البدع، ولهذا في الحديث فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، والإحداث أعظمه الكفر ومن الإحداث البدعة. هذا ما جاء في الحوض. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الصراط. والصراط منصوب على متن جهنم. طبعا هل هناك أكثر من حوض؟ هذه مسألة اختلف في العلماء فيها. وهل الحوض هو الكوثر نفسه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الله أعلم. أن الأحاديث إذا أردنا نجمعها نقول أن الحوض هو نابع من الكوثر. الكوثر له ميزابان في الجنة، ميزاب يصب في العرصات وميزاب يسقى به أهل الجنة، فالذي في العرصات هو الحوض، والذي في الجنة يكون لأهل الجنة. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ذكر الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم يجز صراط الدنيا لم يجز صراط الآخرة. ما هو صراط الدنيا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فمعنى الصراط الدنيوي هو التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وترك البدع والأهواء. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. وهذا الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن الكفار قد حكم عليهم بالهلاك قبل الصراط. فالناس على الصراط على أنواع، وهم على ثلاثة أقسام كما جاء في الحديث: الأول ناج مسلم، يعني ما يصيب شيء، والثاني ناج مخدوش ينجو لكن يصيب شيء يخدش، لأن على جنبتي الصراط كلاليب، كلوب حديدة المعكوفة هذه تخطف الناس بحسب أعمالهم، لكنه ينجو. والقسم الثالث مكردس في نار جهنم، لأن الجسر منصوب على متن جهنم. وهذا الصراط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته في بعض الأحاديث أنه عليه ظلمة، وأنه مظلم، وجاء فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ودعاء الأنبياء يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم، وهم الأنبياء، فمن دونهم من باب أولى. وهذا الصراط هو الوارد في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. هذه الآية أفزعت الصحابة وأخذت بمجامع قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، حتى جاء بيانها أو جاء الفرج بعدها في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود في الآية ينقسم قسمين، وإن منكم إلا واردها، الورود ينقسم إلى قسمين. الأول ورود بمعنى الدخول، وهذا في حق المنافقين أو من كتب الله عليهم الهلاك. والقسم الثاني الورود بمعنى المرور، وهذا في حق المؤمنين، لأن الصراط لا بد أن يمر عليه الناس، لكن فرق بين مرور وبين الدخول. ولهذا جاء في الحديث أن الناس إذا تجاوزوه والتفتوا إلى جهنم قال بعضهم الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد من العالمين. فهذا هو الصراط. وجاء في فضل فقراء المهاجرين أنهم أول من يجوز الصراط، حديث صحيح مسلم، أول من يجوز الصراط فقراء المهاجرين، وهذا من كرامة الله لهم. تفضل الشيخ. ثم ذكر بعد الصراط القنطرة، والقنطرة هي صراط ثاني، والقنطرة هي جسر ثاني يكون قبل الجنة. والحكمة من وجود القنطرة هذه هي المقاصة والاقتصاص بين المسلمين المؤمنين أنفسهم، لأن هناك مظالم بين الخلق، حتى لو كتب الله عليهم النجاة من الصراط يبقى بينهم مظالم، لأن الله يريد أن يدخل هؤلاء الجنة وهم أنقياء مطهرين من الذنوب، فيقتص لبعضهم من بعض. وهذه أيضا القنطرة موضع نزع الغل من القلوب، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، قال بعضهم هو في هذا المكان، لأن الله كتب على الجنة لا يدخلها إلا صاحب قلب نقي سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه ثم بعد ذلك يكون الجنة والنار، يكون آسف الجنة. وجاء في الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة في ذلك الموضع، قالوا لأن المال عليه حقوق كثيرة، الفقير ما عنده شيء، طيب فيدخل الجنة مباشرة ويبقى المقاصة في حق الغني. طيب، وأما حديث إن الفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء بنصف يوم فهو لا يعارض حديث 500 سنة. لماذا؟ لأن الله قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نصف الألف كم؟ 500. إذن ما في تعارض، النصوص يجمع بعضها مع بعض. ثم ذكر الشفاعات، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخر، ما تضمنته ولا تتضمنه، تتضمنه الصواب الله أعلم تضمنت من دار الآخرة. أكمل. أحسن الله عليكم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك. والأثارة ولا الآثار؟ والأثارة. الأثارة؟ نعم. صواب الآثار، الآثار من العلم المأثور. أحسن الله عليكم. والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم. الآن تكلم عن استفتاح باب الجنة، ومعلوم أن أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث آتي باب الجنة فأطرقه فيقول من خازنها، فأقول محمد فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح الجامع، أول حديث في صحيح الجامع للسيوطي رحمه الله. قال وأول من يدخلها من الأمم أمته، هذه من كرامة الله لأمة محمد. ثم ذكر الشفاعات، ذكر الشفاعات، قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذا مرت معنا، بعد أن يتراجع الأنبياء حتى تنتهي إليه. وأما الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. قال وأما الشفاعة الثالثة، طبعا هل هناك شفاعة خاصة غير هذه؟ نقول نعم، شفاعته في عمه لم يذكرها الشيخ، لكن هذه الشفاعة شفاعة إخراج من النار ولا شفاعة تخفيف عذاب؟ تخفيف، لأنه لا يملك أن يخرج من النار من كان كافرا. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، استحق النار يعني المراد أن لا يدخلها، أو في من استحق النار ودخلها، يعني عندنا الآن شفاعتين أيضا، يعني عندنا شفاعة في أناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا في حق من العصاة، عصاة الموحدين، عصاة المسلمين، لأن الكافر لا يخرج منها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عامة، وغيرهم يشمل الشهداء والصديقون والصالحون والأفراط والملائكة، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي عامة لكل من أكرمه الله بالشفاعة. قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه الشفاعة هي التي أنكرها الخوارج وأنكرها المعتزلة، اللي هي إيش؟ الشفاعة في أهل الكبائر بعد أن يدخل النار. لماذا؟ استدلوا طبعا، أخذوا بعمومات كطبيعة أهل البدع التمسك المتشابهات، يقولون هذه الشفاعة لا تنفع، أو لا تنفع أولئك الذين دخلوا النار، يحتجون بقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعي، وقوله تعالى فما لهم من شافعي ولا صديق حميم، قالوا هذا دليل أن الشفاعة لا تنفعهم. وهذه الآيات نزلت في الكفار فأنزلوها في أهل الكبائر من أمة محمد، ويقولون أيضا الله عز وجل يقول إن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. وهذا طبعا الأدلة كلها في الكفار، والصواب أن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة، وقد جاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأهل الكبائر يوم القيامة قد أصلا لا يدخلون النار، ولهذا معلوم أن أهل الكبائر إما أن يعني يقام عليهم الحد في الدنيا فيتطهرون، وإما أن يبقى ذلك للآخرة فيكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. طيب، ثم ذكر ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، وذلك كل الشفعاء مع اجتماعهم فإن قدر من يشفعون فيه ليخرج من النار لا يساوي ذرة في من يخرجه الله عز وجل بغير شفاعة، تفضلا منه سبحانه وتعالى. قد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل لما تكلم عن توبة القاتل قال: القاتل يوم القيامة لا بد أن يقتص منه المقتول، صحيح ولا لا؟ لا بد أن يقتص منه، لكن الله عز وجل إذا صدق القاتل في توبته فإن الله عز وجل يعفي ذلك المقتول عنه ويجازي المقتول بأكثر مما يتمنى من ذلك القاتل إذا صدق القاتل في توبته في الدنيا بفضل الله. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الآن الجنة والنار سيكون فيها فضل. قال: فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل. وأما النار فإنه يستحيل على عدل الله أن ينشئ لها أقواما، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كيف ينشئ ناس يدخلهم النار؟ إذن الله ينشئ للجنة أناسا لكن لا ينشئ للنار أناسا. وقد جاء في بعض الأحاديث قلب في الرواية: وأما النار فينشئ الله له خلقا جديدا، وهذه الرواية لا تصح. والصواب أن الجنة هي التي ينشئ الله لها خلقا جديدا. وأما حديث أن الله يدخل الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط، هذا الحديث تمسك فيه بعض العصاة وتمادوا في المعصية، أن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط. وأهل السنة يفسرون هذا الحديث لم يعمل خيرا قط، قال المراد به أي لم يعمل خيرا يكون سببا لنجاته. هو عمل لكن العمل اللي عمل هذا ما يستحق أن يكون سبب لنجاته. وقيل لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل عملا يستحق فيه شفاعة الشافعي، وبهذا تجتمع النصوص، وإلا هذا مو معنى أن الإنسان يتمادى في الباطل. وقيل المراد هنا الذين أسلموا فماتوا ولم يدركوا من العمل شيئا، وهذا واقع. فإن الله النبي سلم أخبر عن رجل من أهل الجنة الذي لم يركع لله ركع، بايع قتل، وبشره صلى الله عليه وسلم بالجنة. طيب تفضل يا شيخ. الآن تكلم على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا هو الركن السادس. طبعا ترتيب الشيخ رحمه الله رتب أبواب الإيمان بالله إلى أن وصل إلى الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. ثم قال أولا قبل أن تقرأ جزاك الله خير، القدر، يقول الإيمان بالقدر الإيمان بالقضاء، هل القدر هو نفسه القضاء أو أنهما مختلفان؟ كم بقي على ذان يا إخوان؟ ثلث ساعة تقريبا. طيب إذا باقي عشر بس أخبروني نقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب هل هناك فرق بين القضاء والقدر أو أنهما بمعنى واحد؟ هناك قولان. القول الأول أن القدر هو القضاء والقضاء هو القدر، أنه لا فرق بينهما. القول الثاني أن القدر سابق والقضاء لاحق، واضح؟ القدر هو ما قدره الله في الأزل، فإذا وقع سمي إيش؟ سمي قضاء. وذلك الله قال: قضي الأمر الذي فيه، قضي وقع يعني. فالقضاء يكون بعد، ولذلك القدر قالوا إذا وقع صار قضاء، القدر إذا وقع صار قضاء. هذا الفرق بينهما. والقدر الواجب في الإيمان بالقضاء والقدر هو أن يؤمن الإنسان أن ما يقع في هذا الكون واقع بعلم الله السابق، فإن الله عز وجل علم في الأزل ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وشاءه عز وجل كونا وقدرا وأوجده، لأنه لا يمكن يقع في ملك الله ما لا يشاءه الله. هذا الإيمان المجمل. لذلك أهل السنة طيب ينهون عن الخوض في تفاصيل القدر جزئياته الدقيقة، ولهذا سئل علي رضي الله عنه عن القدر قال: سر الله. ولما ألح عليه الرجل في مسألة دقيقة من مسائل القدر قال: نفق مظلم فلا تلجه. نفق المظلم فلا تلجه. هو يقصد علي، لا يقصد الكلام النهي عن السؤال عن باب القضاء والقدر، لكن هو يتكلم عن إيش يا إخوان؟ عن جزئيات القضاء والقدر، لأن هذه فعل الله، وفعل الله ليس لنا فيه إحاطة ولا قدرة على إدراكه، لكن نعلم إجمالا أن الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريد، إلا ما علمه، إلا ما كتبه. لكن السؤال عن جزئيات، وذاك أكثر ضلال الناس، هو في السؤال عن جزئيات القضاء والقدر. طيب، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأصل ضلال الخلق في التائية، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني أنهم لما غاب عنهم العلل الحكم وقعوا في مثل هذا الضلال. طيب، ولذلك أعظم قصة يمكن أن تكون يعني شاهدا على هذا الكلام قصة الخضر مع موسى، واضح أخوان؟ فموسى نبي كليم الله، مع ذلك لم يتحمل ثلاث مواقف فقط، لم يتحملها وظن أن فيها شر، ثم تبين أن الخير يا أخوان بخلافه، صح ولا لا؟ اللي هي قصة إيش؟ قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار. إنكار موسى إنكار كل إنسان كما نقول عمل بفطرته، أمر وارد، يعني مسائل تستحق الإنكار ولا لا؟ لكنه غاب عنه علم الله عز وجل وتفاصيل قدر الله فوقع منه هذا الإنكار، فلذلك كان ذلك الشر الذي رآه موسى هو خير، كما قيل: ها، رب خير لم تنله كان شرا لو أتاك، ها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا. يعني هؤلاء لو علموا أن ولدهم هذا لو كشف الله لهم أن هذا الولد سيقتلكم، سيلجئكم للكفر، ربما قتلوه بأيديهم، صح ولا يا أخوان؟ إذا كانوا أهل إيمان. طيب، قال هذا فيما يتعلق بالقضاء والقدر. طبعا القضاء والقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يتكلم عنها بعد قليل، علم الله السابق. المرتبة الثانية الكتابة، يعني الله علم وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وسنتكلم بعد قليل. وإنكار العلم والكتابة، ذكر شيخ الإسلام كما سيأتي أن هذا منكر العلم والكتابة لا وجود لهم اليوم، يتكلم عن زمن رحمه الله. ابن تيمية متى مات؟ يا إخوان مات 729، يقول هؤلاء لا وجود لهم، منكروا العلم والكتابة. طيب، ولو عاش ابن تيمية إلى زمننا اليوم ورأى أصحاب علوم الطاقة لعلم أنهم يقولون بإنكار العلم السابق والكتابة. هم يقولون ما في شيء اسمه شيء مكتوب، أنت تستطيع تجذب قدرك أصلا، ما في شيء اسمه مكتوب، سمعتوه ولا لا منهم؟ يعني الذين زالوا في عهد ابن تيمية لا وجود لهم رجعوا اليوم تحت مسميات العلم الحديث، قانون الجذب، قانون الطاقة، وأنكروا علم الله السابق وكتابته للأشياء، وأن الإنسان يستطيع أن يجذب قدره ويطلب ما يريد. هذا موجود، أي شيء تبي أطلبه بس أجذبه في قوانين معينة أفعلها وتجيك. حتى أحد هؤلاء المدربين في إحدى الدورات قال: واحد أنا أريد زوجة، فقال أفعل كذا كذا، قال أنا أريد مال، أفعل كذا كذا، أنا أريد شهادة كذا كذا. ففاجأ أحد المتدربين فقال: أنت إيش تريد؟ قال: أنا أريد الكون كله. فانصدم، ما عنده جواب، لأن عنده جواب لأشياء معينة. قال: أنا أريد الدنيا كلها. فتوهق، إيش قال له؟ قال: أطلب على قدك، ها، لا تطلب شيء واحد، أخليك على قدك، ما عنده جواب، شلون بيجيب له الكون كله؟ يعني سبحان سذاجة. ويقول هذا نسأل الله أن يهديه، يقول أن قانون الجذب لا يمكن ينتفع به إلا من اشترى النسخة الأصلية، السي دي هذا قيمته 120 دينار، يعني تأخذ تسوي عليه كوبي ما ينفعك، لازم شنو؟ شوف كيف يبتزون يأكلون أموال الناس بالباطل، للأسف أنك تجد من يتأثر بهم. ماشي، 10 دقائق. طيب، نقف هنا لأن باب مسائل القدر فيها كلام كثير، راح نتكلم عنها بعد الصلاة إن شاء الله، بس نستأذنكم قليلا إن شاء الله. صلى الله وسلم.